من رحال مسجد وذلك ضمن احتفالات إذاعة القرآن الكريم بذكرى الإسراء والمعراج. أيها الإخوة المؤمنون، ومدينة العاشر من رمضان هي من أولى المدن التي تعبر وتجسد نضال أبناء مصر ضد قوى الكفر والإلحاد، ضد دولة البغي والعدوان. ولعل احتفالنا بذكرى الإسراء والمعراج وبمصر رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى يذكرنا بواجبنا نحو البيت المقدس، نحو بيت المقدس، ونحو قبة الصخرة، ونحو المسجد الأقصى. والعاشر من رمضان والتي تعبر كما قلت وتجسد عن نضال الشعب المصري في تحرير الأرض وفي تحرير المقدسات، وتعبر عن أصالة المصري في تحدي الظروف وفي التعمير وفي البناء، إنما هي نموذج يحتذى به، نموذج يحتذى في كل شيء، في التخطيط والعمران يحتذى، في النظام يحتذى، في بناء قلعة اقتصادية راسخة تساعد على دعم الاقتصاد الوطني. فالعاشر من رمضان قلعة صناعية من قلاع مصر الاقتصادية. واحتفالنا اليوم بهذه المناسبة بذكرى الإسراء والمعراج وبالتحديد من مدينة العاشر من رمضان يعيد إلى أذهاننا نضال أبناء مصر الذين أخذوا العهد على أنفسهم في أن يحرروا الأرض الطاهرة الرثيمة طوب سيناء، يحرروها من دنس المعتدين. ولعلها أيضا مناسبة طيبة أن تعيد إلينا أهمية أن تتوحد صفوفنا نحن أمة العرب وأمة المسلمين لكي نحرر الأقصى من أسره، ولكي نعيد الأقصى إلى حظيرة الإسلام ليعود نصر رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى أمته الإسلامية وإلى حرمه المقدس وإلى إسلامه، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمن المرسلين والأنبياء في مسجد الأقصى. إنها لذكرة كريمة أيها الإخوة، وإنه لاحتفال عظيم أن تقوى به شبكة القرآن الكريم وتنقل هذه الاحتفالات على الهواء مباشرة من كافة ربوع مصر. واليوم ونحن في مدينة العاشر من رمضان نبدأ احتفال شبكة القرآن الكريم بذكرى الإسراء والمعراج من مدينة العاشر من رمضان بتلاوة كريمة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحكمة والموعظة الحسنة. Surah Al-Fatihah. الأقصى الذي باركنا حوله. ما شاء الله تعاليم. إنه كان عبداً كثيرا Yeah. بالحي الرابع بمدينة العاشر من رمضان.